القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي، بناء على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج ومنهم عماد الدين عبد الرحمن وبكينام فؤاد علي وسلمى عبد الله المرغني، طلبوا الاستماع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني كلبش، وهي من ألحان وتوزيع محمد مدحت، فلنستمع إليها الآن. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.